تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون هدية من اللجنة المركزية لاتحاد شباب شيوعي اللينيني الروسي. نقلها الرئيس وفد اللجنة المذكورة أولازيمير إيساكوف، أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي، الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد شباب شيوعي اللينيني الروسي، في زيارة بلادنا حاليا يوم السادس من هذا الشهر إلى تشيريونغ هي، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية.